بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب الأول منه، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في بيان حقيقة التوحيد والعبادة، ذكر حديث معاذ بعد ذكر الآيات، فجمع في هذا الباب بين النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث العظيم المشهور، وهو حديث معاذ رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. نقف عند هذا الحديث بذكر بعض الفوائد مستنبطة منه التي دل عليها، من ذلك قوله رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذه الجملة يؤخذ منها عدة فوائد. فائدة الأولى: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وقد تكلم العلماء في هذه المسألة في باب الفقه في حكم الإرداف على الدابة، فقالوا: إذا كانت تطيق ذلك فلا بأس بالإرداف عليها، وإن كانت لا تطيق فإنه لا يجوز الإضرار بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل حتى البهائم، لا يجوز الإضرار بها. في هذه الجملة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته وشرفه، فهو سيد ولد آدم، وهو رسول الله وخليله عليه الصلاة والسلام، وهو يركب الحمار ويردف أيضا عليه، فتواضعه من جهتين: من جهة ركوب الحمار، ومعلوم أن الحمار هو أدنى الدواب من حيث الانتفاع به ومن حيث النفاسة في اقتنائه، فإن الخيل خير من الحمير لأنها أقوى أبدان وأذكى وأجلد وأسرع، فالخيول مفضلة على الحمير، وكذلك الإبل مفضلة عليها، فإن في الإبل جلد لا يوجد في الحمير، وفيها أيضا سرعة في السير ودوام في السير لا يحصل للحمير، ولهذا فإن الحمير أدنى المراكب، ولا يكاد تركب الحمير في السفر الطويل، وإنما تركب في التنقل بين الأماكن القريبة، وأما الإبل فتستقل في السفر الطويل، والخيل تستخدم في الحرب لسرعة يعني فرها وكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، وهذا من تواضعه، فإن أهل الشرف والفضل يركبون أفضل المراكب، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ركب الإبل وركب البغل وركب الحمار ومشى على قدميه عليه الصلاة والسلام، فهذا من تواضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين علو المنزلة والشرف وبين التواضع في الخلق وحسن المعاملة عليه الصلاة والسلام، وهذا خير الناس، من علت منزلته في الشرف والمنزلة ومن تواضع في خلقه. فإن الرفعة ممدوحة في الشرف والمنزلة، يقال رفيع القدر رفيع المنزلة، ومذمومة في الأخلاق، الترفع في الأخلاق مذموم، وإنما التواضع في الأخلاق مع رفع المنزلة. وشر الناس من كان متواضعا في منزلته متعاليا في أخلاقه ومعاملته. فالنبي صلى الله عليه وسلم على العكس من هذا، فهو رفيع القدر شريف المنزلة، رسول الله سيد ولد آدم، حتى لما أمره الله أن يبلغ هذه المنزلة قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني بين أنه يخبر بها تبليغا عن الله عز وجل لا على سبيل الافتخار عليه الصلاة والسلام. فمع علو منزلته وقدره وشرفه، ولو أن شريف جاز له أن يفتخر لافتخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا سيد ولد آدم وأنا أفضل بني آدم وكذا وكذا من مناقبه التي لم تثبت لبشر، لا لآدم ولا لمن بعد من البشر، إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة ما ولدت النساء مثل عليه الصلاة والسلام، ولا عبد الله عز وجل أتقى وأعظم معرفة وعلما بربه مثله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا هو على هذا التواضع العظيم. أيضا الإرداف هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في أهل الشرف والفضل أن تكون مراكبهم واسعة ولا يزاحمون عليها، بل لربما ركب بعضهم الإبل وخلفهم وأمامهم من الإبل ما إن احتاجوا إليها في وقت ركبوها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويردف عليه أيضا، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فيه أيضا فضل معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، ولهذا جمع بعض العلماء أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوا أن هذه من المناقب لهؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يردف إلا من كان صاحب فضل وعلم وأهل لنقل العلم ولأن يعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقي إليه. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، والرديف هو ما يركب خلف الراكب، فالراكب هو المتقدم على ظهر الدابة والرديف ما يكون خلفه، وهذا أيضا فيه فضل معاذ، فإن الرديف لا بد أن يمس بدنه بدن الراكب، وقد كان هذا الشرف والمنزلة كان يحبه الصحابة أن تمس أبدانهم بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مبارك في بدنه مبارك في سائر أمور عليه الصلاة والسلام. وفي قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أظلم فليقتص، فأمره أن يكشف عن بدنه ثم قبله، وذلك للتبرك به عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على شرف معاذ وعلى أن مس بدنه بدن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا له، وهذا مما إن شاء الله يعود عليه بالنفع والبركة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر قبل العلماء برتوة، والرتوة هي المنزلة. وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة إلى اليمن مرة إلى الشام ومرة إلى اليمن يعلم الناس، وهذا من فضله. وكان يؤم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويؤم قومه عليه رضي الله عنه. قال فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه فيها فائدة، مبادرة العالم بالتعليم قبل السؤال، وهذا من الكرم في العلم ومن الجود في العلم. بادر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بهذه المسألة قبل أن يسأله، وهي مسألة عظيمة. ثم أيضا فيه أسلوب التشويق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي عليه العلم، وإنما سأله بهذه الطريقة يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وهذا هو نوع من أنواع الأسئلة كما سبق التفصيل في ذلك، فإن السؤال في العلم يتنوع، قد يكون من العالم للمتعلم ليعلمه، وقد يكون من المتعلم للعالم ليتعلم منه، وقد يكون من العالم للعالم كما في حديث جبريل، السؤال من عالم لعالم ليعلم الناس، وهذا السؤال هو من عالم لمتعلم ليستكشف ما عنده ويبين له. هذا دليل على جواز هذا الأسلوب، فإن فيه لفت النظر إلى هذه المسألة، وينتفع بعد ذلك السائل بهذا السؤال. أيضا فيه قسمة أخرى، وهو أن يكون من العالم، من المتعلم للعالم، لا ليتعلم منه ولكن ليستظهر ما عنده من العلم، مثل أن يكون عالم أو متعلم يسأل العالم لا ليعلم هو يعلم هذه المسألة، لكن ليظهر العلم وليتكلم العالم فيتنبه الناس للعلم. والسؤال له مقاصد كثيرة وله أنواع كثيرة سبق التفصيل فيها في بعض الدروس. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فيه أيضا جواز مخاطبة الرجل باسمه، فإن بعض الناس يقول هذا فيه جفاء، وهذا غير صحيح، فإنه قد يكنيه وقد يخاطبه باسمه وقد يخاطبه بلقب يعني يستحسن. وأما الألقاب فالأصل أن العرب كانوا يكرهونها، لكن إذا كانت من الألقاب الحسنة لا بأس بها. أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري بمعنى أتعرف، والدراية هي المعرفة عن فطنة. والفرق بين الدراية والخبرة أن الخبرة هي معرفة مع دقة، والدراية هي معرفة مع فطنة. الدراية معرفة مع فطنة، والخبرة معرفة مع دقة. ولهذا الخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور، كما تلاحظون إذا اختلف الناس في شيء قالوا ارجعوا إلى أهل الخبرة، فأهل الخبرة هم الذين يعرفون الأمور على وجه الدقة والتفصيل. ومن أسماء الله الخبير، ومن أسمائه العليم. وأما الدراية فإنها تكون عن فطنة، ولهذا لم يضف إلى الله عز وجل هذا، لأن الله عز وجل هو موصوف بما هو أفضل من هذا، كما ذكر ابن القيم موصوف بالعلم والخبرة والعلم بدقائق الأمور وتفاصيل الأمور، وأنه مطلع على سائر الأحوال، علم الغيب والشهادة، العلم السابق والمصاحب للعباد، كل ذلك الله عز وجل مطلع عليه. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيه إيجاز في السؤال مع ما يشتمل عليه من الفقه العظيم. ما حق الله على العباد؟ أتدري ما هو حق الله على العباد؟ وقدم حق الله لأنه أعظم، حق الله على العباد. وما حق العباد على الله؟ فحق الله أعظم من حقهم، ولهذا قدمه. أتدري ما حق الله على العباد؟ ما هو الحق الذي أوجبه الله على العباد؟ وما الحق الذي هو للعباد بما أوجبه الله على نفسه؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إيجاز في العبارات مع اشتمالها على معاني عظيمة، وهذا مشتمل على الشريعة كلها كما تلاحظون، فإن التشريع مبناه على حق الله على العباد، وإذا أدوا هذا الحق فلهم حق على ربهم بما أوجبه على نفسه أن يثيبهم. فهذه المسألة العظيمة اشتملت على التشريع وعلى الثواب، لهذا تلاحظون القرآن إما تشريع وإما بيان للثواب والعقاب. فهذه المسألة العظيمة مشتملة على الدين كله، من حيث العمل والتشريع ومن حيث الجزاء المترتب على الأعمال. قال: قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا فيه فقه معاذ رضي الله عنه، فإنه لم يتخرس ولم يأتي بشيء وهو العالم الفقيه، ولكنه أراد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عادة الصحابة رضي الله عنهم، إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: الله ورسوله أعلم. وأحيانا قد يجمعون بين الأمرين، بين أن يقولوا هذا ابتداء ثم يجيبوا، كما حصل لأبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم قال أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. لاحظوا هنا الصحابي أولا تواضع وأجاب بأنه أسند العلم إلى عالمه، ثم لما ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم أجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل ليعلم وقد يسأل ليستكشف يعني العلم، فيلاحظ أن في سؤاله لأبي أنه أراد أن يستكشف ما عنده وأن يعرف ما عنده، ولهذا كرر عليه الطلب، فلما عرف أنه يريد الإجابة أجاب. وهنا سأل معان ولم يكرر السؤال وإنما أجابه بعد أن قال الله ورسوله أعلم. وهذه الجملة هي من حسن الجواب لمن لا يعلم، وأفضل ما قيل في مقام عدم العلم أن يقول الله ورسوله أعلم. وهذه الكلمة يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إذا سأل عن شيء لا يعلم أن يقول له المسؤول الله ورسوله أعلم. وأما بعد موته ففيها تفصيل، فإذا كان في مقام الدين يقال الله ورسوله أعلم، لأنه ما من شيء يتعلق بالدين إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به من غيره. وأما علم الله عز وجل بالأشياء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته فإن الله عز وجل مطلع على كل شيء. ولهذا إذا كان السؤال عن الدين، يعني سئل رجل ما تقول في هذه المسألة، قال الله ورسوله أعلم، هذه إجابة صحيحة ولو كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشر. وأما إذا كان السؤال في غير العلم بالدين، مثل عن أمور حادثة في ذلك الوقت، مثل يقال هل أتى المسافر، ما يعلم جاء ولا لا، فلا يصلح أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يقع بعد موته، بل حتى في حياته لو كان السؤال عن مسألة من هذا القبيل لا يصح أن يقال الله ورسوله أعلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع الشيء في زمنه ولا يعلمه، سار إلى تبوك وتخلف بعض أصحابه ولم يعلم بهم حتى وصل إلى تبوك، وجاء يسأل عن علي رضي الله عنه وسأل ابنته فاطمة عنه فبحث عنه ولا يدري حتى وجده في المسجد، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وأما الدين نعم، وأما رب العالمين فيقال الله أعلم في كل شيء، لأن الله أعلم بالعلم المتعلق بالدين وأعلم بأحوال الناس. ولهذا إذا كان السؤال فيما يتعلق بالأحداث وبما يقع في الناس يقال الله أعلم. وأما في الدين فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به من غيره. قال قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه وراء، ولهذا قال العلماء العلم ثلاثة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، قالوا العلم إما بالكتاب وإما بالسنة وإما ورع يمنع العالم أن يتكلم فيما لا يعلم. ولهذا كان العلماء يوصون بالرجوع إلى أهل العلم، والمقصود بأهل العلم هم أهل الورع وأهل العلم، لأن العالم إذا ما سئل إما أن يعلم فيجيب وإما أن لا يعلم فيتوقف، وأما غير العالم فقد يجيب بغير ما يعلم. ولهذا كان من شروط العالم عند أهل العلم ليس هو مجرد العلم فقط، وإنما العلم مع الورع، وإلا العلم قد يحصله الفاجر، وقد يجيب أحيانا بالصواب وقد يجيب بالخطأ، وقد يخادع وقد يكذب وقد يلبس، ولكن العالم الذي يرجع إليه هو من جمع بين العلم والورع، ولو كان علمه قليل إذا كان لديه ورع فإنه يسأل، لأنه إن لم يعلم توقف. وأما وجود العلم حتى ولو كثر مع غير الورع فإنه لا يؤمن على هذا أن يكذب وأن يخادع وأن يتكلم فيما لا يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل معاذ وأسند العلم إلى عالمه قال الله ورسوله أعلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد أن يعبدوه، وهذا هو موطن الشاهد من الحديث للترجمة: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا مما يدل على أن هذا حق لله على العباد. ولاحظوا الأدلة وفي تدرجها على هذه الحقيقة، بدءا بالآية الأولى التي دلت على أن الغاية من خلق الإنس والجن أنه العبادة، والآية الثانية التي فيها أن بعثة الرسل بتحقيق العبادة، وآية الإسراء التي فيها أن الله قضى بعبادته ونهى عن الشرك، وآية النساء التي فيها أمر الله لعموم الخلق بعبادته مع وعدم الشرك به، ثم آية الأنعام التي فيها الأمر يعني بالعبادة والنهي عن الشرك، وهذا الحديث الذي فيه بيان أن هذه العبادة حق لله على العباد، أوجبه الله عليهم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق جمع بين أمرين: بين تحقيق العبادة لله والبراءة من الشرك. وكثيرا ما يرد في النصوص كما مر الجمع بين العبادة وبين البراءة من الشرك. وأما وجود العبادة مع مخالطة الشرك، هذا يحصل لبعض المشركين، كثير منهم يعبد الله ويعبد غيره، كما كانت قريش يعبدون الله ويعبدون غيره، كانوا يطوفون بالبيت تعظيما لله ولكن كانوا يعبدون الأصنام، فما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم ما بينه وبينهم من القرابة والرحم، ومع هذا عاداهم وخاصمهم وقاتلهم وتبرأ من دينهم حتى يخلصوا العبادة لله عز وجل. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا هو الحق الثاني، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق هو أوجبه الله على نفسه، وليس هو كالحق الأول، وإنما هو حق بإيجاب الله على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا حقق العبادة فإن الله عز وجل لا يعذبهم إلى ما حققوا حقه. وهنا ننظر نظرة مقارنة بين الحقين ليتبين وجه ما بينه ومن المفارقة. نلاحظ أولا حق الله على العباد في مقابل حق العباد على الله. حق الله على العباد هو واجب عليهم بإيجاب الله عز وجل، إذن هو واجب عليهم من غير أنفسهم من الله، وحق العباد على الله هو بما أوجبه الله على نفسه، والذي أوجبه على نفسه ولم يجبه أحد عليه، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يوجب عليه شيء، فهو الذي أوجبه على نفسه، وحقه عليهم أوجبه الله عليهم. إذن رجع الحقان إلى إجاب الله عز وجل، هذا أوجبه على نفسه، أوجبه عليهم، وهذا أوجبه على نفسه، وهذا مما يدل على أن له التصرف والملك، له الشرع وله الملك، فهو الذي أوجب هذا الحق وأوجب هذا الحق. حق الله على العباد مرجعه إلى حاجتهم إليه، وحق العباد على الله عز وجل يرجع إلى إحسانه إليهم، فإن حقه عليهم مرجعه ومبعثه الحاجة، لأن العباد مفتقرون إلى خالقهم، ومن هنا كان هذا الحق فيه منفعة لهم، وإنما أوجبه الله لحاجتهم إليه لا لحاجة الرب إليه. فحق الله عليهم يرجع إلى حاجتهم إلى هذا الحق وإلى تأدية هذا الحق، وأما حقهم على الله فيرجع إلى إحسانه إليهم ولا إلى حاجة منه إليه. ويمكن أيضا أن نقول أن حق العباد حق الله على العباد يرجع إلى فقره إليه وحاجتهم إليه كما تقدم، وأما حقهم عليه فيرجع إلى إحسانه. لاحظوا الحق الأول هو حق إيجاب متعين عليهم، وحقهم عليه إحسان ليس بواجب عليه. ونضرب لهذا مثلا، الآن الحقوق على قسمين، حق إيجاب وحق إحسان. لو أن رجلا استعمل عاملا بأجر، قال تعمل عندي مثلا بـ1000 ريال، ثم قال له بعد ذلك سأكافئك بـ1000 مثلها، فالأول حق والثاني مكافأة. ثالث أو في صورة ثالثة، قال له لك حق علي 1000 ريال حق إيجاب، ولك علي 1000 مثلها حق إحسان. فأيهما أكمل؟ الذي أوجب الإحسان على نفسه. فالذي أعطى 1000 الواجبة وهي أجرة العمل هذا عدل، لم يظلم ولم يحسن. والذي كافأ 1000 مثلها من غير أن يجعلها حقا عليه هذا أحسن من غير أن يوجب على نفسه شيء. ولهذا لا تطمئن النفس لهذا الحق، لو قال سأكافئك تتعلق النفس بأنه قد يعطي وقد يمنع. لكن لو قال لك علي حق أن أعطيك 1000 الأجرة و1000 مثلها على سبيل الإحسان، فلا شك أن هذا أعظم، لأنه يجعل الإحسان في مقام الحق الواجب فهو محسن. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى، ليس للعباد عليه حق إيجاب، ولكنه أحسن إليهم بأن كافأهم على عبادتهم إليه بأن يدخلهم الجنة ولا يعذبهم، ثم تأكيدا لهذا الأمر جعله حقا عليه وهو حق إحسان، لا أنه يجب عليه كما يجب على العباد أن يؤدوا حقه. من المفارقات أن حق الله على العباد لو منعوه لتضرروا بمنعه، حق الله على العباد لو منعوه لتضرروا بمنعه، لو لم يعبدوه هلكوا في الدنيا والآخرة. وحقهم عليه لو منعه ما تضرر به، لكن من حكمته أنه إذا أوجب شيئا فإنه لا بد أن ينفذ وعده. فإذا حقهم حق الله عليهم لو منعوه تضرروا به، وحقهم عليه لو منعه ما تضرر به، لو لم ينع عنهم ولو لم يدخلهم الجنة ما تضرر بذلك. أيضا من المفارقات أن حق الله مع كونه إحسان منه، حق العباد عليه مع كونه إحسان منه، فهو متحقق الوقوع إذا أدوا حقه. وحقه عليهم مع فقرهم وحاجتهم إليه لا يتحقق دائما. فانظروا إلى ظلم العباد لأنفسهم، محتاجون إليه ويقصرون في حقه، وهو غني عنهم ويؤدي حقهم الذي أوجبه على نفسه على سبيل الإحسان. وبهذا يتبين أن هناك من المفارقة بين الحقين الشيء العظيم، وأن هذا ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ليس هو كالحقوق التي تكون بين العباد، وإنما هو حق إحسان من الله عز وجل على عباده. ولهذا أوجب الله عز وجل على نفسه هذا الحق على سبيل الإحسان والإكرام لهم، ولو أنه لم يقطع على نفسه هذا الحق فإنه لا يجب عليهم ولا يجب عليه شيئا. لو أن الله أمرهم بعبادته وجعل الله كل من عبده أنه يسلم من العذاب ثم يميته ولا يحييه ما ظلمهم، خلقهم للعبادة عبدوه، انتهت العبادة وانتهت هذه الحياة، فليس لهم على الله أن ينعمهم، لأنه خلقهم لأمر وأدوا ما خلقهم من أجله، فعاشوا هذه الحياة في نعيم وفي رغد من العيش مع تأدية هذا الحق، استوفوا يعني أجرهم بهذه الأرزاق وهذه النعم. ولهذا في قصة الرجل الذي خلقه الله عز وجل يعني في مجة جبل كان يعبد الله 100 سنة ثم قبض وهو ساجد، لما قال الله عز وجل ادخل الجنة برحمتي قال لا بعملي، فأمر الله الملائكة أن ينظروا في عمله فوجدوا عبادته تعادل نعمة البصر. كم نعم الله علينا في هذه الحياة، لو أن هذه العبادة، ومن الذي عبد الله مثل عبادة ذلك الرجل، فهذه العبادة لا تعادل نعمة واحدة من نعم الله. ومع هذا يبعثهم يوم القيامة ويدخلهم الجنة ويخلدون في نعيم لا يخطر لهم على بال. أي حق هذا؟ هذا إحسان من الله عز وجل لا يجب عليه، وإنما كتب هذا على نفسه من فضله، ولهذا هذا الحق يرجع إلى فضله وجوده وكرمه وإحسانه، فهو حق مبعثه الإحسان. وأما حق الله على عباده فهو حق مرجعه إلى فقرهم وإلى ضعفهم وإلى حاجتهم إلى خالقه، فإن قصروا فيه تبرروا. وأما الله عز وجل فهو غني عنهم عن عبادته، كما جاء في الحديث وأن أولكم يقول الله عز وجل وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيخ، ثم يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيخ. انظروا الإنس والجن منذ أن خلقهم الله إلى آخر رجل منهم لو كانوا على مثل قلب محمد وعبادته عليه الصلاة والسلام ما زاد ذلك بملك الله شيء، ولو كانوا على مثل الشيطان في كفره وإبائه وعناده ما نقص ذلك ملك الله شيء، لأنه غني عنهم. وهو كما قال لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وهذه الأمور لو تأملها الإنسان أدرك أن هذا الخالق أنه مهما صرف الناس من العبادة لم يؤدوا شيئا من حقه عليه. وإذا نظرت إلى كل ما يصدر من الناس فإنما يعملون لحظوظ أنفسهم، كما ذكر هذا وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة عظيمة يعني وردت في بداية المجلد الأول مجموع الفتاوى، يعني توحيد الله وإخلاص العمل والوجه لله. ذكر أنه ما من مخلوق حتى الأنبياء والرسل يعمل إلا لحظ نفسه، إما لحظ عاجل أو آجل. وأما الذي يحسن من غير أن ينتفع من المحسن إليهم فهو الله عز وجل يحسن إليهم عن كمال غنى وعن كمال إحسان، لا يحتاج إليهم ولا يتضرر بإبائهم وعنادهم وكفرهم ولا ينتفع بعبادتهم، ومع هذا يجعل على نفسه هذا الحق لا يخلفه أبدا، وهم مع فقرهم وضعفهم وحاجتهم إلى ربهم لم يؤدوا هذا الحق. بل لو قصر الرجل في حق الله الدهر ثم تاب الله وبدل سيئاته حسنات وادخله الجنة وجعله من جمع من أدى هذا الحق، فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده. أيضا هنا وقفة أخرى عند مواقف الطوائف والفرق من هذا الحديث ومن هذا الحق. المعتزلة يجعلون حق العباد على الله حق واجب متعين وهو واجب على الله، ويقولون أن الله لو لم ينعم أهل الطاعة لظلمهم، وهذا لا شك أنه باطل. والجبرية ينكرون هذا الحق بالكلية ويقولون ليس للعباد على الله حق وليس لهم عمل وهم مجبورون على أعمالهم، وهو يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، ليس لهم حق، ولو عذب الأنبياء والرسل وخلدهم في النار ليس لهم على الله حق، ولو نعم الكفار أيضا له أن يفعل ذلك. فأنكروا حكمة الله عز وجل وأنكروا ما أوجب الله على نفسه من هذا الحق، وأهل السنة يعترفون بهذا الحق كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الحقوق التي أخبر الله عز وجل عنها في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا حق أوجبه الله على نفسه. فأهل السنة يقولون كل ما أوجبه الله على نفسه فنحن نقر به ونعترف، ولكن لا نقول أنه كحق الخالق على عباده، وإنما هو حق أوجبه الله على نفسه. قلت يا رسول الله لمعاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس بهذه البشارة العظيمة أنه إذا أدوا حق الله عز وجل أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. تكون هذه بشارة أن الله من لقي الله بالتوحيد فإن الله لا يعذبه. قلت يا رسول الله: أفلا أبشر الناس؟ هذا فيه دليل على مشروعية بشارة الناس وعلى الرغبة في ذلك وعلى تسابق الصحابة إلى هذا الخير، وأن البشارة هي إلقاء ما يكون فيه البشر والبشاشة والفرح يعني من المسلمين، وهذه أعظم بشارة أن يبشروا بهذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. هذه الجملة فيها فوائد عظيمة. أولا أنه يجوز أحيانا كتم العلم لمصلحة، مثل إلقاء العلم على الجاهل الذي يتضرر به فإنه يحجب عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يبشر الناس خشية أن يسمع هذا الكلام بعض من لا يفقه، وليس المقصود بذلك الصحابة وخيار الأمة، لكن قد يسمع به من بعض الأعراب أو بعض من يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم فيتبرر بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، فدل على جواز كتم العلم أحيانا إذا كان فيه مصلحة. وهذه الجملة فيها أيضا شاهد للباب العظيم المعروف عند أهل العلم وهو مراعاة المصالح والمفاسد، فبشارة لا شك أن فيها خير، ولكن هذه البشارة قد تؤدي إلى مفسدة فيتكلوا، فهنا تقدم أعظم المصلحتين وهو ترك البشارة مع ما فيها من الخير والأجر تقريبا لمصلحة عدم الاتكال ودرء لمفسدة الاتكال وترك العمل. فيه أيضا أن أكثر الناس إلا من رحم الله لو علم هذه البشارة لا اتكل ولا ضعف، وأما من عرف الدين والشرع وعرف الله عز وجل فإنه يزداد محبة وتعظيما لله عز وجل. ولهذا العبادة التي تدوم هي عبادة المحبين، عبادة المحبين أعظم ما عبد الله عز وجل به المحبة، وهي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: المحبة في العبادة بمنزلة رأس الطائر منه. فالرأس يقود والجناحان يحلق بهما الطائر، والإنسان يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، فالمحبة بمنزلة الرأس والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين. وإذا علم المسلم هذه الحقيقة ازداد محبة تعظيما لله وإجلالا له، وانقادت جوارحه بالطاعة. ولهذا من أراد كمال العبادة فليحقق المحبة، فإنه كلما وجدت المحبة في القلوب سهلت الطاعة، وكلما ضعفت المحبة ضعفت الطاعة. ولهذا يذكر الناس قديما وحديثا أن تلذذ المحبين بخدمة من يحبونهم أعظم ما يكون في أعمالهم، التلذذ بخدمة المحبوب، وهذا مما يذكره الناس قديما وحديثا. وإذا كان الشعراء يذكرون هذا في التلذذ بالصور وبالنساء وهذه اللذة العارمة التي هي مفسدة للقلوب ومفسدة للأبدان، فكيف بمحبة الخلق لخالقهم؟ ولهذا تسهل العبادة على من أحب الله عز وجل، فيزداد إيمانا وتعظيما ومحبة لله عز وجل. فيه أيضا أن هذه المسألة أنها لا بأس أن يحدث بها لمن لا يتضرر بذلك، ولهذا حدث بها معاذ رضي الله عنه، قال بعض العلماء حدث بها تأثما خشية أن يموت ولم يحدث بها، وتبقى بعد ذلك يبقى الاعتدال في هذا الأمر تحقيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل معاذ. نحن عندنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشر الناس فيتكلوا، ومعاذ حدث فلا يأتي من يقول نحن لا نحدث فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحديث، أو يأتي آخر يقول لا نبالي بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل كما فعل معاذ، بل ينبغي أن نسلك المسلكين. إذا كانت هذه الوصية يخاطب بها أهل العلم والفضل ولا يتضررون بذلك يبشرون، وإذا كان الذي يسمع هذا من يتضرر فإنه لا يحدث بذلك. نعم صديق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 18 التنبيه على وصية 13 معرفة حق الله علينا. نعم، ذكر المصنف رحمه الله في المسائل من الفوائد من هذا الحديث معرفة حق الله علينا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. نعم، معرفة الحق الثاني وهو حق العباد على الله إذا أدوا حقه، ولاحظوا أن هذا الحق مشروط وهو أن يؤدوا حقه، فإذا أدوا حقه أدى حقهم الذي أوجبه على نفسه إحسانا وتفضلا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى 15 هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم، هذا من المأخوذ من قول معاذ أفلا أبشر الناس، لأن لو كان هذا شيء معلوم لديهم لما سماه بشارة، والبشارة هو أن يخبر الرجل بما لا يعلم فيحصل له به بشر، وهذا مما يدل على أن هذه الصحابة على أن هذه المسألة ما كانت يعني معروفة عند كثير من الصحابة، ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها معاذ وهو أعلم الناس بالحلال والحرام توقف وقال الله ورسوله أعلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى 16 جواز كتمان العلم بالمصلحة. نعم، هذا كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر الناس فيتكلوا، لكن قد نقول يعني كيف أن معاذ حدث بها والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم؟ نقول هذا مأخوذ من تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا الحديث من خاطب به؟ معاذ بن جبل، فكان في هذا الحديث أنه يخاطب بهذا الحديث أهل العلم والفضل الذين لا يتكلوا، ولا تخاطب به من يتكل، فمعاذ كان من فقهه، لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خاطب بها بعض أهل العلم والفضل. وهكذا كل علم إذا ألقي على الناس وأثر فيهم وأفسدهم أو حملهم على الاتكال فإنه لا ينبغي أن يخاطب الناس به. ونحن هنا عندنا مسلكان، مسلك الترغيب ومسلك الترهيب، فإذا كان الناس يغلبون الرجاء ولديهم كسل وفيهم يعني تطلع للرجاء الكاذب الذي يقول بعض الناس قل إن الله غفور رحيم ويعصي الله الليل والنهار ويقول إن الله غفور رحيم، فهؤلاء لا يخاطبون بالترغيب ولا بالرجاء. وفي المقابل بعض الناس لديهم قنوط ويأس فتقول للرجل توب يقول ما تنفع التوبة وقد فعلت وفعلت، فهذا يحتاج إلى أن يخاطب بالرجاء، والأول يحتاج إلى أن يخاطب بالترغيب. وهكذا العالم ينظر إلى حال المخاطب، وإذا كان الناس في اعتداء خوطبوا بهذا وهذا. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، لقول معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس، يعني فيه ما استقر عند معاذ رضي الله عنه أن البشارة محمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه عن البشارة لذاتها وإنما نهاه عن البشارة التي قد تحمل على الاتكال. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، هذا من أعظم ما يخاف على بعض المؤمنين أن يحملهم النظر إلى سعة رحمة الله على الاتكال على رحمة الله وترك العمل، وهذا مذموم. وكذلك في مقابل هذا يخشى أن يحملهم الخوف من الله على القنوط وترك العمل. فما هو الرجاء الصحيح وما هو الخوف الصحيح؟ كل رجاء حمل على الطاعة وكل خوف زجر عن المعصية فهما صحيحان. لا، والإنسان يعرف نفسه كما يقولون الإنسان طبيب نفسه. إذا أنت سمعت النص وقمت من المجلس وأنت راغب في الخير في العبادة فاعلم أن أثر هذا إن شاء الله خير، وإذا قمت من المجلس وأنت تحدث نفسك بالتهاون اعتمادا على سعة رحمة الله فهذا دليل على أن هذا اتكال. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى 19: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم، يعني قول المسؤول إذا ما سئل عن العلم بما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم، وهذه كما يعني ذكرت بعض العلماء يعدها علم لأنها ورع، والورع من العلم، وهي إجابة وليست يعني عدول عن الإجابة، بل أنه أجاب بما يعلم وأخبر أنه لا يعلم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى 20: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بهذه المسألة دون غيرها. لكن ما هو سر التخصيص؟ لو نظرنا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ لعلمنا سر هذا التخصيص. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله، فكان يستشير أبا بكر وعمر لما كان من ذوي الرجاحة والعقل والعلم والفضل في أمور المسلمين، وكان يتعهد ابن عباس بالعلم وأبا هريرة بالعلم وأبي بن كعب بالقرآن ومعاذ بن جبل بمسائل الحلال والحرام. وهذا من الحكمة في التعليم أن يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى 21: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. نعم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاق مع علو منزلته وشرفه لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وكل صفة من هاتين الصفتين تدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. فركوب الحمار في ذاته تواضع، والإرداف تواضع أسرع أخرى تدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى 22: جواز الإرداف على الدابة. نعم، جواز الإرداف على الدابة، قال العلماء إذا كانت تطيق ذلك، إذا كانت تطيق الإرداف، وهذا مما دل عليه هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى 23: فضيلة معاذ بن جبل. نعم، فضيلة معاذ بن جبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه وخصه بالعلم وقال له لا تبشر الناس فيتكلوا، وما خشي على معاذ أن يتكل، وهذا مما يدل على فضله يعني رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى 24: عظم شأن هذه المسألة. نعم، عظم شأن هذه المسألة، وهي هذان الحقان: حق الله على العباد وحق العباد على الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها معاذ وخشي أنه إذا ألقيت على بعض من لا يعني يفقه المسألة على وجهها أن يتكل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبشر بها، ثم أخبر بها معاذ لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بها فخص بها بعض أصحابه. فهذا فيه عدة فوائد: أولا أن هذه مسألة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بها لمعاذ وأمره أن لا يبشر بها الناس فيتكلوا، وفيها أن فيها من سعة رحمة الله عز وجل ما قد يحمل بعض الناس على الاتكال، وإن كان الأصل في هذا أن يحمل الناس على الطاعة لسعة رحمة الله عز وجل، لأن الله لو لم يجعل ثوابا لطاعته الجنة فإن المؤمنين بمحبتهم لربهم لا ينقطعون عن العبادة بمحبتهم لله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، قال المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وأن الشراح حفظكم الله ذكر أن المعنى أن الصحابة لا يعرفون الجزاء المترتب عليها، لا أصل المسألة. بلا شك أن العبادة كانوا يعرفونها، ولكن لا يعرفون الحق الثاني الذي الحق الذي أوجبه الله على نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشر الناس يتكلم. وأما كونهم يعرفون أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا مما دلت عليه النصوص وليس في هذا شك. ولهذا لاحظوا أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشر الناس. معاذ بأي شيء سيبشر الناس؟ شيء بالبشارة الثانية، وأن الله أوجب على نفسه حقا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذه هي البشارة التي أراد أن يبشر بها معاذ. وهذا الأمر الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يبشر به خشية الاتكال. ثم هذا ليس في قدح في الصحابة، لأن لما قال معاذ: أفلا أبشرهم، هذا دليل أن هذه المسألة ليست معلومة عندهم، وليس هذا من النقص. فإن الصحابة رضي الله عنهم هم سادة هذه الأمة، لكن المسألة قد لا تكون معلومة لديهم، ثم بعد ذلك إذا علموها واطلعوا عليهم أفقه الناس بدين الله عز وجل. ثم إليكم هذا السائل يقول: كيف يوجه اختصار النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لحق العباد على الله على مجرد عدم الإشراك بالله سبحانه؟ لا شك أن حق الله عز وجل على عباده أن يطيعوه ولا يعصوه، ولكن هنا حق أوجب الله على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا العذاب هو الذي يخلد به في النار. وقال بعض العلماء أيضا: إذا لقوا الله بالتوحيد الذي يكفر الذنوب، فإن الله قد يوجب لهؤلاء الموحدين أن لا يدخلوا النار بما معهم من التوحيد، كما حصل لصاحب البطاقة. أحسن الله إليك. من السائل يقول: بعض المشايخ يقول أن هذا الباب يصح المسمى باب وجوب التوحيد على كل أحد. على كل حال، لا شك أن هذه المعاني التي اشتمل عليها هذا الباب معاني عظيمة، وممكن أن يقال أن العبادة يعني ضرورة كونية شرعية، وممكن أن يترجم يعني لهذا الباب بعموم التوحيد على جميع الرسل وأتباعهم. له يعني معاني كثيرة، واشتمل على معاني كثيرة عظيمة، ممكن أن يعني يذكر أكثر من عنوان لهذا الباب لاشتماله على كثير من المعاني. نعم. صلى عليكم. هذا السؤال يقول: هل من السنة مكافأة الشخص لأخيه إذا بشره بشيء؟ نعم، ما هي أيضا من باب الإحسان، لأن من أحسن إليك فتحسن إليه، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فهذا من الإحسان. نعم. صلى عليكم. هذا السؤال يقول: البعض يقرر أن العلم لا يكتم منه شيء حتى ما يتعلق بكتب الردود على الحدث في العلم، بل حتى على حديث الإسلام، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا الحديث دل على أن العلم قد أحيانا يكتم. وهذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: جواز كتم العلم للمصلحة، هذا مما دلت عليه الأدلة. ومن هذا أيضا يعني كتب الردود، إذا كان الذي يقرأ هذه الكتب يعني لم يتأهل لقراءتها. فهذه المسألة ترجع إلى فقه، وهو أن الحدث أو حديث العهد بالإسلام أو العام لا يخاطب إلا بما ينتفع به، ولا يعني هذا إنكار يعني مثلا كتب الردود أو بعض العلم. مثل الإنسان الآن يأتي يقول: كيف يفتى بأن لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لمصلحة في موطن وليس في كل موطن. فكيف الآن لا يوصل الناس بقراءة كتب الردود؟ لهذا بعض الناس إذا قلنا للطلبة اهتموا بالمتون واطلبوا العلم ابتداء على كتب المتون، ثم بعد ذلك تدرجوا في هذا، قال: هذا ينكر كتب الردود. من ينكر كتب الردود؟ كتب السلف كثير منها كتب ردود، وأنا صنفت في هذا وكتبت وأبتغي الأجر من الله على هذا. لكن ينبغي الإنسان يفقه، ما يأتي الآن حدث وتعطيك كتاب في الرد على بعض الطوائف المخالفة وإلى الآن ما عرف التوحيد ما عرف الطهارة، لا يصلح. وهذا امتثال لقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضت عليه. هذا كتب الردود على المخالفين من باب فروض الكفايات الواجبة على العلماء. وهذا الحدث أول ما تبدأ به تعلمه فروض الأعيان، ثم بعد ذلك تتدرج، فإذا من الله عليه بالعلم نعم يقرأ هذه الكتب وينتفع بها ويسن كما أسن من قبله في الرد على المخالفين. لكن ينبغي الفقه، ما تأخذ المسائل من أطرافها وتنتزع مسألة من الفتوى ويقال قال كذا وقال كذا. نعم. ثم هذا السائل يقول: هل يجوز كتم العلم على الإطلاق لوجوب المصلحة، أم أن العلم الذي يكتم هو الذي لا يتعلق به عبادة؟ وآخر يقول: قال بعض العلماء في بيان العلم الذي يجوز كتمانه للمصلحة ويجوز تخصيص بعض الناس به هو العلم الزائد على قدر الحاجة في إقامة الدين، فما تعليقكم حفظكم الله؟ الذي نعتقد أن كل ما خاطر به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم سواء ما يتعلق بالعلم الواجب أو المستحب أنه تحتاج إليه الأمة، ولكن الحقيقة أن الكتم هو في موطن دون موطن، وفي حق بعض الناس دون بعض. وأما الكتم العام فإنه لا يتصور يعني أن يكتم عن جميع الأمة، ولهذا حدث معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشروا فيتكلوا، أن هذا النهي مستمر إلى الآن، يعني أننا لا نحدث كل الناس بهذا الحديث؟ نعم، مستمر على قيده. كل من إذا بشرته وسمع هذا الحديث واتكل لا تبشر، وكل من رويت له هذا الحديث وانتفع فبشر. لا تبشر الناس يتكلوا، النهي هنا معلق بعلة، وهذه من الفقه أن تعرف علة النهي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر؟ لعلة، وهو الاتكال. فإذا علمت وقدرت في نفسك وغلب على ظنك أنه لا يتكل فبشر، وإذا خشيت أن يتكل فلا تخبره بهذا الحديث. وهذا ما ذكره العلماء، أنه لا يأتي الإنسان الذي لديه رجاء كاذب وتوسع يقول رحمة الله رحمة الله يفرط ويأتي للذنوب، فتأتي وتلقي عليه هذا الحديث فيكون زيادة لفتنته، بل يخاطب بالنصوص التي يحصل له بها اعتدال يعني بين الخوف والرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. عدد من الإخوة يسألون عن حكم هذه العبارة: ما عبدتك رغبة في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما لحبك. هذه عبارة غلاة الصوفية وبعض الزنادقة والرسل وأتباعهم، يعبدون الله رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. هذا الذي عليه عامة الرسل وأتباعهم وأتقياء الأمة، والله يعبدون الله رغبة فيما عنده ويخافون الله عز وجل. أي جرأة عندما يقال نحن لا نخاف من عذابك ولا نرغب فيما رغبتنا فيه لكن نعبدك محبة، هذه زندقة. كما قال العلماء: من عبد الله بالمحبة فهو زنديق، من عبده بالخوف فهو حروري، من عبده بالرجاء فهو مرجي، من عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من قول الأشاعر في مسألة حق العباد على الله، يعني ما أجره الله على نفسه، وهل يرجع قول الأشاعرة في القدر إلى الجبر؟ نعم، الأشاعرة في باب القدر جبرية، وهم متوسطة الجبرية، يقولون بأن العبد كاسب ولا يقولون أنه فاعل، وهؤلاء يقولون أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، ولا يقولون بالحكمة في أفعال الله عز وجل خلافا للمعتزلة. نعم. ثم إليكم. هذا السائل يقول: هل يلحق الصبي الذي لم يبلغ بأهل الفطرة يوم القيامة، أم أنه يلحق بحكم المجنون؟ الصبي إذا كان من أبوين مؤمنين فهو إن شاء الله على خير، وهو إن شاء الله الشفيع لهما في الجنة، وأفراط المؤمنين في الجنة إن شاء الله. وأما الصبيان من يعني أبناء الكفار، هؤلاء الذين يحتاج النظر إلى حكمهم، ويعني قد يكون بعضهم من الذي يبلي على الله بحجة. أما أفراط المؤمنين فإن شاء الله أنهم في الجنة. نعم. السلام عليكم. هذا السائل عبر الشبكة يقول: يحبكم في الله، ثم يسأل ويقول: كيف نؤدي زكاة عروض التجارة؟ حبك الذي أحببتني فيه. زكاة عروض التجارة تقيم العروض التجارة عند حلول الحول، ويخرج الزكاة بالنظر إلى ما اجتمع عنده من الأموال والعروض، ويؤدي زكاتها في عندما يحول عليها الحول. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله بالأمس أن أدب العالم في الجواب أن يقول هذا الذي يظهر لي أو هذا رأيي، فماذا عن أدب السائل؟ هل يقول للعالم ما رأيكم أو الذي يظهر لكم، أم يقول له ما حكم الشرع في كذا؟ وهناك تنافي بين العبارتين. الأولى أن يقال ما رأيكم وما الذي ترون وما الذي يظهر لكم. وكره بعض أهل العلم أن يسأل عن حكم الشرع، لأن القول كأنك تحمل المجيب أن يجيبك بحكم الشرع، والعلماء كانوا يفرون ليقولون هذا حكم الله. والأولى أن يقال ما الذي ترون، ما الذي يظهر لكم، يعني من الآداب التي تكون متوسطة يعني بين يعني عدم إكرام العالم وبين الجرأة أن يقال يعني ما هو قول الشرع أو ما هو حكم الشرع في هذا. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل من نصيحة لمن يقول أن الدروس ومراجعة العلم يشغلني عن أن يكون لي ورد من القرآن، وهل العلم فعلا يشغل عن القرآن؟ أفيدون للأهمية، جزاك الله خيرا. العلم ما هو إلا لفهم القرآن. العلم اللي يتلقى الآن العلم الشرعي ما